بل هناك من يعرف الحق ولكنه يعاند، أو هو متمسك ببعض يعني المكاسب التي يظن أنها مكاسب وهي في حقيقتها ليست بمكاسب. وهنا قصة عجيبة مشابهة لهذه القصة يرويها لنا أبو محمد عبد الله الميورقي. عبد الله الميورقي هذا كان نصرانيا، ثم يذكر لنا قصته وكيف كان طريقه إلى الإسلام. لا بأس أن نخرج الآن عن سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ونقص عليكم هذه القصة التي لها مدخل قوي في هذه المسألة، ألا وهي أن الإنسان قد يعرف الحق ولكنه يصر على الباطل. يقول عبد الله الميورقي بالنسبة إلى ميوركا في إسبانيا، يقول: لما بلغت 6 سنين من عمري أسلمني والدي إلى معلم من القسيسين، فقرأت عليه الإنجيل حتى حفظت أكثر من شطره في مدة 2 سنين، ثم أخذت في تعلم لغة الإنجيل وعلم المنطق في 6 سنين، ثم رحلت من بلدي إلى مدينة لاردا من أرض القسطلان، وهي مدينة العلم عند النصارى. يقول: فسكنت في كنيسة لقسيس كبير السن عندهم، كبير القدر، اسمه نقلاو مارتن، وكانت منزلته فيهم بالعلم والدين والزهد رفيعة جدا، انفرد بها في زمنه عن جميع أهل دين النصرانية. يقول: فكانت الأسئلة في دينهم ترد عليه من الآفاق من جهة الملوك وغيرهم، ويصحب هذه الأسئلة كثير من الهدايا الضخمة، ويرغبون جميعا في التبرك به وفي قبوله لهداياهم ويتشرفون بذلك. يقول: فقرأت على هذا القسيس علم الأصول، أصول النصرانية وأحكامه، ولم أزل أتقرب إليه بخدمته والقيام بكثير من وظائفه، حتى صيرني من أخص خواصه، وانتهيت في خدمتي له وتقربي إليه إلى أن دفع إلي مفاتيح مسكنه وخزائن مأكله ومشربه، جميع ذلك كله على يدي، ولم يستثن من ذلك سوى مفتاح بيت صغير بداخله مسكنه كان يخلو فيه بنفسه. يقول: فلازمته على ما ذكرت من القراءة عليه والخدمة له 10 سنين. يقول: ثم أصابه مرض يوما من الدهر، فتخلف عن حضور مجلس أقرانه، وانتظره أهل المجلس وهم يتذاكرون مسائل من العلوم، إلى أن أفضى بهم الكلام إلى قول الله عز وجل على لسان عيسى، يعني في الإنجيل: إنه يأتي من بعده نبي اسمه البارقليق. وهذا في إنجيل يوحنا في الإصحاح 16 الفقرة 5 إلى 16. يقول: إنه يأتي من بعده نبي اسمه البارقليق. يقول: فبحثوا في تعيين هذا النبي من هو من الأنبياء، وقال كل واحد منهم بحسب علمه وفهمه، فعظم بينهم في ذلك مقالهم وكثر جدالهم، ثم انصرفوا من غير تحصيل فائدة في تلك المسألة. يقول: فأتيت مسكن الشيخ صاحب الدرس المذكور، يعني القسيس الكبير، فقال لي: ما الذي كان عندكم اليوم من البحث في غيبتي عنكم؟ فأخبرته باختلاف القوم في اسم البارقليق، وأن فلانا قد أجاب بكذا وفلانا قد أجاب بكذا، وسردت لهم أجوبتهم. فقال لي: وبماذا أجبت أنت؟ فقلت بجواب القاضي فلان في تفسيره الإنجيل. فقال لي: ما قصرت وقربت، يعني من الإجابة، وفلان أخطأ، يعني القسيس الثاني، وكاد فلان أن يقارب. بدأ إيش يوضح كل واحد يعني ما قوله وما مدى صحته. وكلمة بارقليط هذه قبل أن نسرد القصة، يقول الأستاذ عبد الوهاب النجار أنه جلس مع الدكتور كارلو نيلينو، فقال له: يا دكتور، ما معنى بيركلوتوس؟ هذه البارقليط هذه، ما معنى بيركلوتوس؟ فأجابني بقوله: إن القسس يقولون إن هذه الكلمة معناها المعزي. فقلت له: إني أسأل الدكتور كارلو نيلينو الحاصل على الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة، ولست أسأل قسيسا، أنا أعرف القسيسون ماذا يقولون،

هذا هو الحق، هذا هو الحق. يقول فيقولون لي قد نفعت نفسك بنفسك بالدخول في دين الحق، فلا تمن علينا بدخولك في دين خلصت به نفسك من عذاب الله. يقول فأبقى بينهم شيخا كبيرا فقيرا ابن 90 سنة لا أفقه لسانهم ولا يعرفون حقي، فأموت بينهم جوعا وأنا والحمد لله على دين عيسى وعلى ما جاء به، يعلم الله ذلك مني. فقلت له يا سيدي أفتدلني أن أمشي إلى بلاد المسلمين وأدخل في دينهم؟ فقال لي إن كنت عاقلا طالبا للنجاة فبادر إلى ذلك، تحصل لك الدنيا والآخرة. وهنا في قوله وأنا والحمد لله على دين عيسى، هذا يعني يكذب فيه على نفسه، لأنه قال قبل قليل إنهم بدلوا وكفروا، وأن دين عيسى الذي هم عليه مبدل مغير، فكيف يكون على دين عيسى؟ ولكن يضحك على نفسه بمثل هذا الكلام. ثم قال لي ولكن يا ولدي هذا أمر لم يحضره أحد معنا، فاكتمه بغاية جهدك، وإن ظهر عليك شيء منه قتلتك العامة لحينك، يعني باقي الناس، ولا أقدر على نفعك ولا ينفعك أن تنقل ذلك عني. يعني يحذر، يقول لا تقل هذا عني، لا تخبر الناس أني أخبرتك مثل هذا الكلام. قال ولا تنقل ذلك عني فإني أجحده، وقولي مصدق عليك وقولك غير مصدق علي. عجيب، يقول إذا أنت قلت أني جلست معك، يعني جئتهم وقلت جلست مع القس الكبير وقال كذا وكذا وكذا، أقول أنا كذاب وأنا مصدق وأنت مكذب. يقول ثم أخذت أسباب الرحلة إلى أن رحل بعد ذلك إلى تونس ودخل في دين الله تبارك وتعالى، وذكر قصة طويلة ليس هذا مجال ذكرها، ولكن من أراد أن يرجع إليها فهذه ذكرها في كتابه تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، ذكر في مقدمة هذا الكتاب قصته وتحوله من دين النصرانية إلى دين الإسلام. نرجع إلى أبي حارثة، نرجع إلى أبي حارثة الآن، فنقول لما قال له أخوه وما يمنعك وأنت تعلم هذا، قال ما صنع بنا هؤلاء القوم، شرفونا ومولونا وقد أبوا إلا خلافه، ولو فعلت نزعوا مني كل ما ترى. وهذا الوفد، أعني وفد نجران، يقول ابن عباس اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا، فقالت الأحبار ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى ما كان إلا نصرانيا، فأنزل الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. فرد الله تبارك وتعالى عليهم قولهم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عيسى صلوات الله وسلامه عليه ما يكون وما يقول فيه المسلمون، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم